من خير وسعة رزق وعافية وصحة وسلامة، فاجعل لنا منه أفضل الحظ والنصيب، وما أرسلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة، فاصرفه عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صياما وقياما وغفرت زلله وإجراما وأسعدته بطاعتك فاستعدت لنا وأمنته الروع يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالإخوان والعتق من النيران، واجعلنا لنا إلى جنانك. اللهم أعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه. نسألك اللهم كلمة الإخلاص في الغضب والرضا، ونسألك الرشد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفع وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالعيش وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك

واحبس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا واشف اللهم مرضانا واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك يا إلهنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة من غير ضرائب